مذهب يريد ذهاب الجهاد في افغانستان وعلي دين هل اذهب ام لا؟ افتني ماجورين. انك هل عندك ما يسجل منه؟ فلا باس كما عندك لا تعجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.